بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، ستكونون على موعد مع برنامجكم واها. هذا العمل الذي استغرق معنا قرابة العامين شاركنا فيه بعض الإخوة، منهم من هو على قيد الحياة، ومنهم من فارقنا نحسبه عند الله من الشهداء، كأبي أنس الجزراوي وأبي الجود الجزراوي رحمهم الله وأسكنهما فسيح جناته. والله نسأل أن يجعل هذا العمل في صحائفهم وصحائفنا. الأمر الثاني الذي يدفع به المجاهد في سبيل الله الفتورة إذا ما نزل به، نقول أولا أن يتحاشى المجاهد في سبيل الله الوقوع في الفتور، وذلك بتغيير الأعمال وبتغيير المناشط الدعوية والجهادية والعسكرية وغير ذلك. فمن الطبيعي حينما يظل المجاهد في سبيل الله في مقر واحد لا يقوم برباط ولا غزو ولا شيء من ذلك، ويظل منطويا على نفسه فارغا، من الطبيعي أن يقع بشيء كثير من الفتور، ولكن أن يراوح بين الجهاد والرباط والدعوة والصلاة والعبادة وقراءة القرآن وغير ذلك. ومما يدفع به الفتور أن يقضي المجاهد في سبيل الله على فراغه، فمن أشد ما يوهن المرء ويوقعه بالفتور هي مراحل وأوقات الفراغ، فينبغي للمجاهد في سبيل الله ألا يفرغ أبدا، فإن فرغ من الرباط فلينطلق إلى الغزو، وإن فرغ من الغزو فلينطلق إلى الدعوة إلى الله، إن فرغ من الدعوة فلينطلق إلى تعليم المسلمين ولو أن يعلم الأطفال. فلا يخفى أن في أرض الجهاد غالبا ما تتعطل كثير من الأمور كالمدارس وغير ذلك، فإذا لم يكن قادر على أن يعلم الكبار فليعلم جيل المسلمين وأجيالهم وشبابهم الصغار وغير ذلك من الأمور التي يجاهد بها في سبيل الله من دعوة وتعليم وقراءة وصلاة وعبادة وأمر بمعروف ونهي عن منكر. ومن الأمور التي نوصي بها المجاهد في سبيل الله ألا يكثر من التواصل مع أهله إذا كان مهاجرا أو كان أنصاريا، فإن كثرة الارتباط والتواصل يوجد لدى المجاهد كثير من الشعور بالعاطفة والشوق إلى والحنين إلى الديار أو غير ذلك. ولكن الإنسان إذا عود نفسه على البعد فإنه سرعان ما يعتاد الأمر ويتأقلم مع الواقع الذي هو فيه. وهنا يجب أن ننبه لأمر لا يعني هذا قطع الصلة بالوالدين وقطع الصلة بالأهل والأقارب، فإن القطيعة معصية لله ومعصية لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل الجنة قاطع رحم. فالأمر عظيم عند الله، والمجاهدون في سبيل الله بين مفرط وبين متشدد مكثر، فبين من لا يتواصل مع ذويه وأهله البتة، وبين من يكثر فلا يكاد يمر يوم أو يومان أو ثلاثة إلا ويتواصل مع أهله ويعيش لحظاتهم. ومما يدفع به المجاهد في سبيل الله الفتور الإكثار من العمل الصالح والعبادة، وإذا فتر من عبادة انتقل إلى عبادة أخرى. فالفتور منبعه ومنشأه هو من خلو القلب من الأعمال الصالحة، فإذا خلى القلب من قيام ليل وخلى من قراءة قرآن وخلى من جهاد ومن رباط، فحري بالشيطان أن يتخذ هذا القلب معسكرا ومقرا ومستقرا فيعشعش فيه ويستقر فيه. من أجل ذلك يجب على المجاهد في سبيل الله أن يكون من أكثر الناس ارتباطا بالعبادة وبالصلة بالله سبحانه وتعالى. ومما يدفع الفتور أيضا أن يتذكر المجاهد في سبيل الله شوق القاعدين إلى ما هم فيه، فأنت في نعمة عظيمة يتمناها فئام من الناس، يتمنوا أن لو كانوا في مكانك، يتمنوا أن لو قارعوا أعداء الله، يتمنوا أن لو نالوا أجر الجهاد في سبيل الله. ومما يدفع الفتور أيضا أن يكثر المجاهد في سبيل الله من قراءة أحاديث الجهاد والاستماع إلى ذلك والتأمل فيما أعد الله للمجاهدين في سبيل الله. وكتب الجهاد في هذا كثيرة، ولعل من أشهرها كتاب ابن النحاس مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق، ففيه من الخير الكثير في بيان ما أعد الله سبحانه وتعالى للمجاهدين في سبيل الله. ومما يدفع الفتور أيضا أن يروح المجاهد في سبيل الله عن نفسه بشيء من المباحات، كأن يذهب في سياحة في داخل أرض الجهاد مع بعض إخوانه وبعض من يحب، وأن يذهب إلى زيارات أو غير ذلك، وأن لا يكثر من ذلك. فإذا طغت الزيارات وطغت هذه الأمور على الجهاد كانت هي السبب الأول من أسباب الفتور. ومما يدفع به المجاهد في سبيل الله فتورة إذا وجد المجاهد أنه أصبح على شفا خطر وأصبح لا يستطيع الجلوس في أرض الجهاد، فإنا نوصيه أيضا بأن يغير مضافته وأن يغير صحبته وينتقل إلى مضافة أخرى، فيتعرف على إخوة يحبون في الله ويحبونه غير إخوانه الذين كانوا معه، مع بقاء صلته ومحبته لإخوانه الذين هم فيه. والله أعلم. مسلم صغيرا أو كبيرا نحن نتداهم في بيوتنا، إن لم ندافع عن عرضنا من ندافع عنه؟ لازم كل مسلم يتحرك، يستطيع حمل السلاح يتحرك للدفاع عن دينه ووطنه. بعون الله منصور وعند الله مأجور، شباب الشام قد خرجوا بعزم صادق ويقين. بعون الله منصور وعند الله مأجور، شباب الشام قد خرجوا بعزم صادق ويقين. شباب الله شباب الموت، بعون الله منصور. تحدى الظلم هذا الشعب ولم يركع لغير الرب، كأن الشام ليس بها سوى حر نبي القلب. تحدى الظلم هذا الشعب ولم يركع لغير الرب، كأن الشام ليس بها سوى حر نبي القلب. وكل كريمة هتفت بعون الله منصور، عند الله مأجور. شباب الشام قد خرجوا بعزم صادق ويقين. شباب الله شباب الموت، بعون الله الله أكبر. بلاد صانها الإيمان وبارك أرضها الرحمن، وثار الشعب كالبركان يدك الظلم والطغيان. وبارك أرضها الرحمن، وثار الشعب كالبركان يدك الظلم والطغيان. بعون الله منصور. فواها للجنة يا عباد الله الصالحين، يا عباد الله الصالحين. يا ابو الجود انا عندي موضوع ودي اقول لك اياه، بس صراحه نبي السريه كبير يا ابو السريه التامه يا طول عمرك. مش المسعه والله، بيني بينك شيخنا ابو الحسن زودها معنا. افا اي والله، شاد علي بالكلام وشاد علي بالاوامر، وانا رجال صراحه ودي اطق من هالجماعه، ودي اطلع من الجماعه يا رجال. شوفنا جماعه ثانيه، لا في المنح لا في السر الغذائيه، والامور طيبه وحبابين والحمد لله. وانت والله اني ابي لك الخير، خلك معي بس وعد الكلام اللي يجمد على الشارب. تفضل اخوي، انت ما عندك الا خربطه يا اخوي. وين الصبر وين التحمل من هذا الحين؟ ونكبتني كم مره وكسرت يدي وخروفي ما بعد جبته. الله يغفر لك يا رجال، عوافي الله يغفر لك. بس اللي بينك من الخروفي من الحين، انسى الموضوع انسى. بسم الله الرحمن الرحيم. سالتني عن حكم التنقل بين الجماعات الجهاديه والتنقل بين الاعمال، اقول هذا والله المستعان من البلاء الذي أصيبت به ساحات الجهاد، وإلى الله المشتكى. فحينما نتحدث عن مسائل البيعات ونبين في كثير من المواطن أن هذه البيعات ما هي إلا عقد وعهد بين المجاهد في سبيل الله وبين أميره على السمع والطاعة في هذه الجماعات الجهادية، وليست هي بيعات خلافة ولا بيعات إمارة. فأما بيعات الإمارة فهي بيعات ملزمة في نقضها من الوعيد الشديد عند الله سبحانه وتعالى، ولا تكون تلك إلا ببيعة أهل الحل والعقد وشورى المسلمين وشروطها المعتبرة التي ذكرها أهل العلم. لكن كثيرا من الجماعات تأخذ على أفرادها وعلى مجاهديها بيعات، فما توصيف هذه البيعة؟ هي عقد وعهد بين المجاهد في سبيل الله وبين أميره، لا يجوز له نقضه إلا لمصلحة شرعية وعذر شرعي راجح. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالتنقل بين الجماعات لهوى في النفس أو لعدم ارتياح أو لغير ذلك شرعا لا يجوز. فأنت قد أعطيت هذه الجماعات بيعا وعهدا على السمع والطاعة، فلا يجوز لك لأجل أن عزلت أو لأجل أن رأيت موقفا إداريا أو غير ذلك لم يعجبك، أو رأيت معصية من المعاصي أو خطأ من الأخطاء أو ذنب من الذنوب، أن تتنقل بين الجماعات من جماعة إلى أخرى، فإنك بذلك تكون قد أخفرت عقدك وأخلفت وعدك وأخللت بدينك، وقعت في معصية لربك سبحانه وتعالى. ومن جانب آخر تكون أيضا قد أضررت بالجهاد في سبيل الله. فكم نجلس مع أمراء لجماعات جهادية مباركة يشتكون من هذا الباب كثيرا. فإذا كان المجاهد وإذا كان أمير الجماعة وهذه الجماعات تجاهد في سبيل الله، كلما أوكلت عملا وكلما نظمت أمورها حدثت الانشقاقات، وترك فلان لأجل خطأ، وآخر ترك لأجل موقف، وثالث ترك لأجل علة وغير ذلك. فمتى تستقر أمور جماعات الجهادية في سبيل الله؟ ومتى ينتظم أمر المجاهدين؟ فليتق الله المجاهد في سبيل الله، وليعلم أن تنقله إضرار بالإسلام وإضرار بالمجاهدين في سبيل الله، فقد جاء لنصرة الجهاد والمجاهدين. فليحتمل ما هو فيه وليبقى على ما هو فيه، فهو خير له عند الله. وكذلك الأمر في مسألة التنقل داخل الجماعة الجهادية الواحدة بين المهام والأعمال. فتجد المجاهد في سبيل الله يولى على عمل تقني فيمكث فيه شهرا أو شهرين أو ثلاثة، حتى إذا ما أتقن العمل وأتقن العمل التقني أو العمل الإداري أو العمل المالي أو الإعلامي طلب الانتقال إلى عمل آخر، وهكذا. فلا تستقر أمور الجماعات ولا يستقر أمور العمل الدعوي ولا أمور العمل الإعلامي ولا غير ذلك، إنما هو تنقل من عمل إلى عمل، فيضر ذلك بالجهاد ويضر ذلك بالمجاهدين. وهذا أيضا مما ينبغي أن يتنبه له المجاهد في سبيل الله ويتقي الله في هذه الجماعات الجهادية. جلجلت جلجلت عاليا في الأفق صيحة الأباء، وانبرت وانبرت تسمع البغين أنغم الممات. جلجلت جلجلت عاليا في الأفق صيحة الأباء، وانبرت وانبرت تسمع البغين أنغم الممات. كسنا الوهاج مسلمون ديننا المنهاج، كسنا الوهاج مسلمون ديننا المنهاج. المعالي سوف نمضي نشعل الأرجاء نورا ويقين، للمعالي سوف نمضي نشعل الأرجاء نورا ويقين. زمجري زمجري زمجري زمجري أيها الأسد قد حق الجهاد، واسألي واسألي واسألي غير جيش الحق لا يجل الوغاد. بالسيوف نمحق الكفار والحتوف منية الأبرار، بالسيوف نمحق الكفار والحتوف منية الأبرار. المنايا العطايا تمضي للجنات لا تخشى المنون، فالمنايا كالعطايا تمضي للجنات لا تخشى المنون. لنه نحن أشبل الغزاة الفاتحين، بالجهاد بالجهاد بالجهاد سوف تعلو راية النصر المبين. بالدماء نصنع الأمجاد والوغى ساحة الأسى نصنع الأمجاد والوغى ساحة الأسى لا نبالي بالأعادي عزمنا بالله مشدود الوثاق لا نبالي بالأعادي عزمنا بالله مشدود الوثاق أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. يا شيخنا ابو حسن ابيك في موضوع خاص شوي. تفضل تفضل بارك الله فيك. تفضل شيخي. اخونا ابو زهيه كان الرجال متضايق شوي وده يترك الجماعه ويطلع. الله المستعان الله المستعان. وش رايك شيخنا؟ والله بارك الله فيك انا يعني الخبر وصلني بس لكن المساله ما مساله خاصه في اخونا ابو زهيه. المساله لابد من الترتيب لابد من التنسيق لكن انا اقول المساله اكبر من هيك. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تواد اثنان ففرق بينهما الا بذنب يحدث احدهما. فربما أنا بسبب ذنوبي والمعاصي اللي عندي بسبب ذنوبك والمعاصي اللي عندك أخونا أبو زهية أخونا أبو جود حتى المسألة ما بس على مسألة أفراد المسألة حتى على مسألة جماعات فلا بد نتوب ونرجع الله عز وجل عسى الله سبحانه وتعالى يوحد الصف يا رب. أي أيوة والله سبحان الله حتى يعني ما بس على قضية العلاقات بين الشباب حتى لو تذكر قبل تقريبا شهر شيخ أنا متأكد يقينا أنها بسبب إيش بسبب الذنوب والمعاصي. أما الذنوب والمعاصي فهي بلاء ما حل بأمة إلا أهلكها بل إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يهلك أمة من الأمم ابتلاها بالذنوب والمعاصي فيقول الله سبحانه وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ولعل من أجمل ما ورد في ذلك كتاب عمر بن الخطاب الذي يقول فيه لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أما بعد فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة في الحرب. وآمرك ومن معك أن تكونوا واسمع أيها المجاهد في سبيل الله اسمع إلى وصية أمير المؤمنين لي ولك وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة لأن عددنا ليس كعددهم ولا عدتنا كعدتهم فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة وإلا ننصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا. واعلموا أن عليكم في سيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون فاستحيوا منهم ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله ولا تقولوا إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا وإن أسأنا فربما قوم سلط عليهم شر منهم كما سلط على بني إسرائيل لما عملوا بمساخط الله كفرة المجوس فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. واسألوا الله العون على أنفسكم كما تسألونه النصر على عدوكم. أيها المجاهد في سبيل الله إن كتاب عمر هذا دستور رفيع في عالم النفس والخلق والسياسة العسكرية. ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم. نعم يا عمر وهل ذنوب الجيش إلا الغدر والخيانة والغل والتقاعس عن القتال والفرار من الميدان. إنها جيش بل جيوش من الأعداء الخفية أشد ضراوة من كل عدو وعدة وعدد. إنها عدو مخادع لصيق بنا متغلغل فينا والمسلمون ينتصرون لأنهم جماعة المتقين المهتدين يواجهون جماعة المذنبين المعاصين على الرغم من قوتهم المادية في العدة والعتاد. وفي كتاب عمر رضي الله عنه تواجهنا قضية منطقية إذا تساوى المسلمون وعدوهم في المعصية انتصر الأعداء وانهزم المسلمون، لأن المسلمين بالمعصية يكونون قد فقدوا رصيدهم من التقوى والهدى. وهنا يعلق السرجاني قائلا: وهذه الصورة التي ضرب الفاروق رضي الله عنه بها المثل منطقية تماما على المسلمين في الواقع المعاصر، فقد سلط عليهم اليوم بمعاصيهم وذنوبهم أخبث أهل الأرض. فنرى اليهود وهم أشر الخلق يتحكمون اليوم في المسلمين، وما من منطقة في العالم إلا والمسلمون مستضعفون فيها من قبل أناس هم أكثر معصية، بل إنهم مشركون ومع ذلك يسلطون على المسلمين، وذلك لأن المسلمين عصوا ربهم فسلط عليهم عدو الله وعدوهم. فالله الله، أيها المجاهدون في سبيل الله احذروا أعداء الله من الذنوب والمعاصي كما تحذرون أعداء الله من الجنود الذين يقاتلونكم. وإني لأضرب للمجاهدين في سبيل الله مثلا فأقول: إن الأرض لله يورثها من يشاء. وإني أضرب لذلك مثلا ولله المثل الأعلى: أرأيتم لو أن سيدا من أهل الدنيا له بساتين متعددة قد وضع في كل بستان حرسا، فرأى من بعض حرسه تقصيرا وتقاعسا، ألا يقوم بعزله وتولية غيره مكانه؟ كذلك الله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى: يورث الأرض من يشاء من عباده المتقين. فإذا ما اتقيتم الله وجاهدتم في سبيل الله نزع الله الأرض وهي ملكه وسلطانه من أيدي عدوكم وأورثكموها، فينظر الله كيف تعملون. حين تبلغ ظلمة الليل المنتهى وتوقن العزائم الهشة أن كل شيء قد انتهى، تقبل هالات بشرى الفجر البكر لتسكب في كيان الأمة لحن النصر. أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. بإذن الله تأتي وثبة تلوم نصرا، وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا، يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا، يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا، فحباه الله توفيقا وتسديدا وأجرا. أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. طوفان المآسي شق في طوفان مجرى، أسرج العزم جوادا سائلا يمنى ويسرى، ساهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا، ساهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا، والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا. إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. أمة الإسلام سيري واشرخي عزا وفخرا، سيري قيد التراخي والخيوع اليوم كسرى، انشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا، انشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا. فإذا رأيت نصرا فاسجدي لله شكرا. أمة الإسلام بشرى بالبشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى يا أيها المجاهدون في سبيل الله إني أرى حرصكم الشديد على تجهيز معداتكم وعلى تنظيف بواريدكم وعلى تنظيف مدافعكم فلا ترمون قذيفة أو قذيفتين حتى تنظفوا سبطانات مدافعكم ولا تدخلوا معركة حتى تنظفوا بواريدكم وكذلك الأمر اعملوا مع قلوبكم نظفوها كما تنظفوا بواريدكم فلئن كانت حجتكم في تنظيف بواريدكم أنكم تخشون عطبها أثناء النزال فكذلك اخشوا من قلوبكم وكذلك الأمر في رباطاتكم فإني أراكم أيها المجاهدون في سبيل الله تضعون رباطات شديدة وخنادق حصينة بينكم وبين العدو فإذا ما تركتم منطقة غير محصنة سرعان ما اقتحم منها العدو كذلك عامل الشيطان فحصنوا قلوبكم من ذنوب العين والأنف واللسان والبطن والقلب واليد والقدم والفرج حصنوا جوارحكم من المعاصي واجعلوا فيها رباطات بتقوى الله وخشيته كما ترابطون على أعداء الله وأكثروا من التوبة لله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها فكلنا أيها المجاهدون في سبيل الله يرتكب الآثام والأخطاء في كل يوم وقد نرتكب المحرمات ونعصي الله دون أن نشعر وقليل منا من يجدد التوبة والاستغفار من هذا قبل نومه في كل يوم فأنصح نفسي وإياكم إخواني المجاهدين في سبيل الله بتجديد التوبة والرجوع إلى الله والإقبال عليه وكثرة الذكر والاستغفار تأمل أيها المجاهد هذه الحكاية التي ساقها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين حيث قال أنها مشهورة عن بعض العارفين في أنه رأى في بعض السكك بابا قد فتح وخرج منه صبي يستغيث ويبكي وأمه خلفه تطارده حتى خرج فأغلقت الباب في وجهه ودخلت فذهب الصبي غير بعيد ثم وقف متفكرا فلم يجد له مأوى غير البيت الذي أخرج منه ولا من يؤويه غير والدته فرجع مكسور القلب حزينا ووجد الباب مرتجا مغلقا فتوسده ووضع خده على عتبة الباب ونام وخرجت أمه فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها عليه والتزمته تقبله وتبكي وتقول يا ولدي أين تذهب عني أمن يؤويك سواي ألم أقل لك لا تخالفني ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك والشفقة عليك وإرادة الخير لك تأمل قول الأم لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها متفق عليه وأين تقع رحمة الوالدة من رحمة الله التي وسعت كل شيء كنتم مع وهاها